بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل الأخسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، قال: فصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. شرع المصنف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب من أبوابها، ألا وهو باب سجود التلاوة. سجود ماذا؟ التلاوة. والمقصود سجود ماذا؟ السجود المضاف إلى التلاوة، أي السجود الذي فيه يعني إذا تلا الإنسان آية فيها سجدة. أما إذا تلا الإنسان القرآن سجدة، ليس من أسباب السجود تلاوة، وإنما من أسباب السجود أن يقرأ الإنسان آية فيها سجدة. يقرأ الإنسان آية فيها سجدة، هذا المقصود. يقرأ الإنسان آية فيها سجدة، وأكمل هذه الآية فيشرع له ماذا؟ السجود ماذا؟ التلاوة. فليس من أسباب السجود التلاوة، هذا ليش بالصحيح يعني، ولكن آية فيها ماذا؟ سجدة، ويكمل هذه ماذا؟ الآية. وإلا سيسجد الإنسان من أول القرآن إلى آخره، فليس هذا من الأسباب. ليس من أسباب سجود التلاوة هي التلاوة، بل آية فيها سجدة مر عليها الإنسان، مر عليها ماذا؟ الإنسان. وسجود ماذا؟ التلاوة. فيه قولان للعلماء، فيه قولان للعلماء، قيل أنه ماذا؟ مستحب فقط، وقيل أنه واجب. قولان للعلماء، ويختار القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يرى أنه واجب، لكن الأدلة كما استأتي معنا تدل على قول الجمهور أن سجود التلاوة مستحب ولا يجب. استأتي ماذا الأدلة الدالة على هذا الأمر، الدالة على هذا ماذا الأمر. وسجود ماذا التلاوة اختلفوا فيه هل هو صلاة أو ليس بصلاة. لماذا؟ لما يترتب عليه من أحكام، يعني هل إذا مرت بالإنسان سجدة ويقرأ القرآن يعني في خارج الصلاة يقوم ثم يسجد؟ نقول لا، لا لا، ما في دليل على القيام، لا يشرع القيام لها. والأمر الثاني أيضا، هل من شروط أو من واجبات سجود ماذا التلاوة أن يكون إنسان على طهارة؟ نقول لا. كل هذا مبني على أن سجود التلاوة ليس بصلاة، على أن سجود التلاوة ليس ماذا بصلاة. إذن لا يشترط استقبال القبلة، ولا كذلك أن يكون إنسان على طهارة، لا من حدث الأكبر ولا من حدث ماذا الأصغر، ولا يشترط له القيام، وليس فيه سلام، وليس فيه ماذا تشهد، إلى آخر الأحكام، إلى آخر ماذا الأحكام. لك أن تجعل مقارنة بين سجود ماذا السهو وسجود ماذا التلاوة. سجود السهو مر معنا، هذا يعتبر صلاة ويشترط له الطهارة واستقبال ماذا القبلة، إلى آخر الشروط الذي مرت معنا ماذا فيه، ويكون بعد الصلاة ويكون أثناء ماذا الصلاة. أما هذا قد يكون في الصلاة نعم، وقد يكون ليس في صلاة، قد يكون في الصلاة وقد يكون ليس في ماذا في صلاة. فعلى كل، سجود ماذا التلاوة لا يعتبر صلاة، سجود ماذا التلاوة لا يعتبر صلاة، فلا يشترط فيه ما يشترط ماذا في الصلاة، لا يشترط فيه ما يشترط لي يعني ماذا للصلاة من طهارة، استقبال قبلة، إلى آخره من الأحكام التي مرت معنا. إذن فسجود التلاوة بالإجماع مشروع ومستحب، لكن الخلاف هل هو واجب أو ليس بواجب، قولان، من قائل أنه واجب ومن قائل أنه ليس بواجب، وهذا هو الصحيح الثاني، أنه ليس من الواجبات. ودليل صرف الأوامر الذي جاءت به ما يأتي معنا، ما يأتي ماذا معنا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيه، وهكذا يعني كما سيأتي عن عمر رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة، بمحضر من الصحابة لم يعني يسجد، إلى آخره. سيأتي المبحث هذا، يأتي هذا ماذا المبحث. وسجود ماذا التلاوة عبادة عظيمة، عبادة ماذا عظيمة. جاء في صحيح الإمام مسلم مما يدل على عموم ماذا السجود، أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الشيطان أنه قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد وله الجنة، وأمرت ماذا بالسجود فأبيت فلي النار فيتنحى يبكي. يتنحى، أنت تغيظه لما تسجد، أنت تغيظه كيف يعني في باقي العبادات؟ إذا كان هذا في سجدة التلاوة، مجرد سجدة ماذا تلاوة، كيف بالصلاة والإقبال على الطاعات؟ هذا يغيظ الشيطان ويبكي ماذا الشيطان. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة قال، وأمرت ماذا بالسجود فلم أسجد فلي ماذا النار. ففيه فضل ماذا سجود ماذا التلاوة. الأمر الذي بعده أن الإجماع قائم على يعني ماذا مشروعية السجود في 10 سجدات. الإجماع قائم من أهل العلم على مشروعية ماذا السجود في 10 ماذا سجدات، قام الإجماع على هذا. فما هو الذي يستثنى؟ لأن السجدات في القرآن بالإجماع 15 سجدة. السجدات في القرآن بإجماع العلماء 15 ماذا سجدة، أي السجدات الذي يشرع فيها السجود يعني 15 ماذا سجدة. والذي وقع عليها الخلاف والجمهور على أنه يعني يسجد فيها، وسيأتي أنه يسجد ماذا فيها، أي الباقي الخمس الباقية أنه يسجد فيها، وقول جمهور العلماء هي ما يتعلق بالسجدة الثانية من الحج، وما يتعلق بكذلك صاد، سيأتي التعليل لماذا اختلف العلماء فيها، وثلاث سجدات من المفصل النجم والانشقاق والعلق. لماذا يعني ماذا اختلف العلماء في هذه الخمس وأجمعوا على الباقي، وأجمعوا ماذا على الباقي، سيأتي الكلام عند الحديث على هذه الأشياء. الآن ذكرنا الحديث الأول، ذكرنا الحديث ماذا الأول، قال سجدنا ماذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، وهكذا اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيقول سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ماذا في هذه السورة وفي هذه ماذا السورة، وهذه من المفصل، وهذه ماذا من المفصل. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة السابعة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة السابعة، وهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في المفصل في مكة، لما كان في مكة يسجد، ولما انتقل إلى المدينة لم يسجد. سبحان الله، هذا ترجيح من؟ ترجيح إمام، مع أنه من المحققين، لكن لكل جواد ماذا كبوة. يقول ابن القيم فلما هاجر المدينة تركها، أي بمعنى أنها منسوخة، الثلاثة الذي في المصل النجم والانشقاق والعلق هذه منسوخة، كان يقرأ بها ويسجد ماذا فيها في مكة. وجاء أثر عن عبد الله بن عباس ولا يثبت أنه فعل وترك، لم يثبت عن عبد الله بن عباس، ورجح هذا القول ابن القيم. وسبحان الله، أبو هريرة أسلم في السنة ماذا السابعة، أسلم في السنة ماذا السابعة، ماذا يقول؟ يقول سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا ما هو في مكة، يقول سجدنا، لأن أبا هريرة ما جاء إلى مكة، جاء إلى المدينة مباشرة، أسلم في السنة السابعة، فكان إسلامه متأخرا. فدعوى النسخ هذه مرفوضة وليست مقبولة، لا دليل عليها، دعوى النسخ في السجود في يعني ماذا آيات في الثلاث السجدات التي في المفصل نجم والعلق وكذلك يعني ماذا الانشقاق، هذا النسخ مجرد دعوى، هذا النسخ مجرد ماذا دعوى. وسبب هذه الدعوى أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قرأ أي للنبي صلى الله عليه وسلم سورة ماذا النجم، كان زيد هو الذي يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستمع، فلم يسجد ماذا زيد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا من هذه الحادثة لأنه مر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها لما قرأها وكان في مكة بحضرة ماذا الكفار، فسجد المسلمون والكافرون في الصحيح هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ، وذكروا خلافا أن سبب سجود النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتقى، قالوا جاء فيه أن الشيطان أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءة، جاءت يعني الذي تلاها الشيطان، قيل أنها جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن الشيطان لبس بها كأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها. فقال الكفار ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما دام أن محمدا عظم آلهتنا وأن شفاعة ماذا ترتقى فسجدوا لهذا السبب، وهذا مرجوح، ما هو صحيح هذا، بل لعظيم ما في هذه السورة من الآيات، يعني ارتعد الكفار وخاف الكفار لما في هذه السورة من المعاني العظيمة فسجدوا، حتى أن بعض الكافرين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، بل أخذ ترابا من الأرض فضعه على جبهته، قيل أنه استكبارا، قيل أنه استكبارا، ومات كافرا هذا الرجل، مات ماذا على الكفر بعد ذلك، مات ماذا على الكفر. فالشاهد أن المسلمين والكافرين لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وسجد في هذه ماذا السجدة، سجد المسلمون والكافرون عدا هذا الكافر، ثم مات بعد ذلك على الكفر. ما سببه؟ ما في هذه السورة من الآيات العظام، وأن هذا السبب الذي ورد ما هو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى على لسانه مدح آلهة الكفار، أو أن الشيطان لبس عليه ماذا أقوال المفسرين، لما ترجع تجد أقوال المذالي المفسرين عند هذا ماذا المعنى. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقرأها في مكة، ثم بعد ذلك قرأها زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في المدينة، فلم يسجد فيها زيد بن ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، قالوا هذا نسخ، هذا ماذا نسخ. هذه الدعوة ليس بصحيح، أولا فيما يتعلق بالسجدات في الانشقاق وفي العلق، قد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد بها، يقول أبو هريرة وصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوى النسق أنه لما رجع إلى مدينة ترك السجود في هذه يعني ماذا هذه السورة التي في المفصل وكان يقرأ بها في مكة، هذا قول ضعيف وقول ماذا مرجوح، بل أبو هريرة أسلم في السنة السابعة ولم يأتي المدينة بل إلى مكة، بل ذهب إلى المدينة فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقل هذا النقل. إذن دعوى النسخ ليس بصحيحة. وما يتعلق بسورة ماذا النجم أنه يعني كان يقرأها يسجد فيها في مكة، ولما جاء المدينة قرأ عليه زيد بن ثابت، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يسمع القرآن من غيره، فقرأ زيد بن ثابت السجدة فلم يسجد، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا دليل النسخ، كان يسجد في مكة والآن ترك السجود. فهذه هي الثلاث السور التي لم يحصل عليها الاتفاق. لماذا لم يتفق العلماء على أنه يسجد ماذا فيها؟ قالوا لأنها منسوخة، لأنها ماذا منسوخة، وجمهور العلماء على أنه يسجد يعني ماذا يسجد فيها، أن القارئ يسجد ماذا فيها، وأن دعوة النسخ فيها مرجوحة. إذن فتلحق بالعشر، فيكون 13 ماذا يعني موضعا يسجد فيه ماذا الإنسان إذا مر بسجدة من سجدات القرآن. إذن هذه دعوة، مجرد دعوة. وزيد بن ثابت لأن سجود التلاوة كما يقول العلماء هو ما هو واجب، فلما لم يسجد زيد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السامع تابع للتالي، السامع تابع للتالي، فإذا اجتمع قوم في مجلس وكان يقرأ عليهم ماذا واحد تمرت بهم سجدة، فإذا لم يسجد المشروع لا يسجدون، إذا لم يسجد المشروع لا يسجدون، فإذا سجد سجدوا تبعا له، فإذا سجد سجدوا تبعا له. فالزيد بن ثابت هو الذي يقرأ، هو القارئ، فلم يسجد، ولهذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك السجود على قول من يقول وإن لم يسجد القارئ يسجد السامع أو يسجد هذا المستمع المنصت، قالوا كون النبي عليه الصلاة والسلام يتركها يدل على أنها مستحبة وليست واجبة، فأحيانا قد يترك ماذا الشيء للدلالة على أنه مستحب ولا يجب. إذن هذان قولان تخريجان لماذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة، وكان يسجد في مكة، وكان يسجد ماذا في مكة. هل هذا يدل على النسخ؟ نقول لا. ما الدليل؟ نقول فعل زيد بن ثابت هو الإمام، هو الذي كان يقرأ، والشخص تابع والمستمع تابع للتالي، تابع ماذا للتالي، فإن التلاوة للسامع كأن السامع هو الذي يتلو، هذا المبحث قد مر معنا. والأمر الثاني أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز الترك، أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن العلماء بالإجماع يقولون إذا تعارض الأدلة وأمكن الجمع فإن الجمع أولى، فإن الجمع أولى من دعوى النسخ أو من دعوى الترجيح. لماذا؟ للعمل بكلا الدليلين، والنسخ والترجيح عمل بدليل واحد، عمل بدليل ماذا واحد. في الأصل أن الإنسان يعمل كل آيات كتاب الله، وهكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمل منها شيئا مهما أمكن، لا يهمل منها شيئا مهما أمكن، فدعوى النسخ مباشرة هكذا ما هي مقبولة. سبحان الله، كما قلنا معنا من المحققين من القيم، من المحققين ابن القيم ممن ادعوا ماذا النسخ، ممن ادعوا ماذا النسخ. إذن هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هاتين السورتين لما قرأ الآية التي فيها السجدة. فسبب السجود هو قراءة آية فيها سجدة سجدة. إذن عندنا ماذا؟ الإجماع قائم على عشر، وجمهور العلماء على إلحاق الخمس أيضا، لأن الإجماع قائم على أن المشروع في سجدات القرآن هي 15 سجدة، هي 15 ماذا؟ سجدة. هذا بالإجماع اتفق العلماء أن هذه مواضع السجود، واتفقوا على أن هذه هي التي يسجد فيها، واختلفوا في الخمس، والراجح أن الخمس ملحقة بالعشر، ودعوى أنه لا يسجد فيها قد أريناك فيما يتعلق بالثلاث فيما يتعلق بالمفصل، وأن هذا كان في أول الأمر في مكة، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الأمر مجرد دعوة، مجرد ماذا؟ دعوة. فيقول سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هاتين السورتين. قال رواه الإمام مسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. وهذا هو الموضع ماذا؟ الثاني، الذي ادعي أنه لا يسجد ماذا؟ فيه، أنه لا يسجد فيه ولا يلحق به العشر. والسبب قالوا هذه السجدة توبة نبي من أنبياء الله وهو داود عليه السلام، سجدها توبة، سجدها ماذا؟ توبة، لا تلاوة ولا شكرا، وإنما سجدها ماذا؟ توبة. وتعرفون قصة ماذا؟ داود عليه السلام أنه هو الحاكم كان في زمنه، وكان ربما يعني يحب العبادة ويقبل ماذا على العبادة، فربما دخل إلى محرابه أي مكان العبادة، واحتجب عن يعني ماذا؟ عن قومه فيما يتعلق بيعني الجلوس لقضاء حوائجهم وحل قضاياهم، فربما أقبل على يعني العبادة، فكأنه تأخر عليهم أو استبطأوه، فتسوروا المحراب، هؤلاء الذين حصلت بينهم ماذا؟ خصومة، فدخلوا على داود ماذا عليه السلام. الشاهد أنه يعني سبحان الله أناب إلى الله عز وجل وتاب إلى ربي سبحانه وتعالى فسجد، كان هذا هو سبب سجود ماذا؟ داود عليه السلام، أنه يعني أن الله عز وجل عاتب على هذا الأمر، أن الله عز وجل عاتب على هذا. أما ما يذكر من الإسرائيليات من القصص أنه أخرج جيشا ورأى امرأة جميلة فأخرج يعني زوجها مع الجنود حتى إذا قتل تزوج بالمرأة، هذه خرافات ولا يجوز أن تنسب إلى النبي، لا يجوز أن تنسب إلى النبي. فإذا ذكرها الإنسان لابد ينبه عليها أنها لا تصح وأنها منكرة، لا تصح في حق أفراد فرد من أفراد الأمة، كيف بنبي من أنبياء الله يفعل هذا الأمر العظيم، أنه يرى يعني يتعرف على امرأة جميلة وهي زوجة لأحد قادته ويعني ماذا، وكذلك يعني من أصحاب ماذا جيشه، فيرسله حتى يقتل ثم يتزوج بامرأته، ثم تنزل هذه الآيات ثم يتوب داود عليه السلام. هذا ليس صحيح، بل الصحيح هو ما ورد، ظاهر القرآن هو الصحيح، أنه كان يحتجب عن قومه وهم يحتاجون أن يتحاكموا، عندهم قضايا، فتأخر عليهم فدخلوا ماذا عليه، فحصل لهم ماذا؟ الفزع منهم، ثم بعد ذلك ماذا؟ عرف ما حصل ماذا منه عليه السلام، فتاب إلى ربه وسجد، تاب إلى ربه ماذا وسجد. فالشاهد أن يقول ابن عباس قال الصاد ليست من عزائم السجود، اختلفوا في قول ابن عباس من عزائم السجود، هل ليست من واجبات السجود، وهل يكون هذا رأي لعبد الله بن عباس أنه يرى أن سجدات القرآن واجبة، أن السجود في سجدات القرآن واجبة؟ هذا قول بعض العلماء، يقولون في رأي لعبد الله بن عباس يرى أن سجدات القرآن أو أن السجود في سجدات القرآن واجب، كما اختار الشيخ الإسلام، كما اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني ليست من عزائم السجود، قال يعني ماذا التفسير الآخر، أي لأنها جاءت في سياق ذكر نبي من الأنبياء سجدها توبة لله عز وجل، أو لأنها من قبيل الخبر وليس فيها أمر، وغالب آيات يعني ماذا الآيات الذي فيها السجود سجود التلاوة فيها الأمر، فاسجد فيها ماذا الأمر، ففسر بهذا التفسير. إذن هذان تفسيران لعبد الله بن عباس، منهم من فسر التفسير الأول، قالوا عبد الله بن عباس يرى أن السجود في تلاوات في سجدات القرآن واجب، وأن هذه خرجت ليست من العزائم. والسبب قال لأن سجده كانت توبة للنبي من الأنبياء ليست من سجدات القرآن. والقول الثاني أو المعنى الثاني لتفسير عبد الله بن عباس أن هذه جاءت في سياق خبر، والآيات التي فيها الأمر ماذا بالسجود جاءت بالأمر فاسجد، فليست ماذا من العزائم. ففي احتمال، ففيه ماذا احتمال، والثاني أقرب أنها يعني ماذا أن عبد الله بن عباس يعني يقول ما فيها أمر وإنما فيها إخبار عن نبي من أنبياء الله وهو داود ماذا عليه السلام. قال ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. جاء في سنن النسائي عن عبد الله بن عباس، في سنن النسائي عن عبد الله ماذا ابن عباس قال سجدها داود عليه السلام، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ثم فسر قال داود ماذا عليه السلام، داود ماذا عليه السلام سجدها توبة، ونحن نسجدها ماذا شكرا، ونحن نسجدها ماذا شكرا، أي شكرا ماذا لله عز وجل. ولهذا اختلف العلماء إذا سجد الإنسان فيها، سجد الإنسان فيها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سجدت شكر، إذا سجد الإنسان واعتقد أنها سجدت شكر فقد زاد في الصلاة عمدا فتبطل صلاته. هذا قول لجماعة كثير من العلماء يقولون إذا سجد الإنسان، يعني بمعنى أنهم يرون ألا تسجد في صاد. لماذا؟ لأن سجود داود عليه السلام كان توبة، وأنت تسجد ماذا شكرا قالوا لنص حديث عبد الله بن عباس، فإذا سجدتها في هذا الاعتقاد أنها سجدت شكر فقد زدت في الصلاة، زدت ماذا في الصلاة ما ليس ماذا منها، وأدخلت إلى الصلاة ما ليس منها فتبطل ماذا صلاتك. والقول الآخر أن الإنسان يسجدها لأنه تلا آية فيها سجدة، وهذا ظاهر الحديث في البخاري، سجد يعني ماذا يسجد فيها لأنه تلا آية فيها سجدة، تلا آية فيها ماذا سجدة. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. إذن اختلف يعني ماذا الحامل للسجود، داود عليه السلام سجدها توبة، والنبي صلى الله عليه وسلم سجدها لأنه تلا آية فيها سجدة. هذه الخلاصة، تلا آية فيها ماذا سجدة، ولا نخوض فيما يتعلق بما قال عبد الله بن عباس لأن هذا من قوله فقط، ما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول عبد الله بن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول سلمنا أن أنها سجدة، سجدة شكر في حقنا، سجدة ماذا شكر ماذا في حقنا. يقول سجود التلاوة أيضا هو يعتبر ماذا طاعة، يعتبر ماذا طاعة، سجود الشكر طاعة وسجود التلاوة ماذا طاعة، فهي تعتبر من قبيل الطاعات، فلماذا تبطل الصلاة؟ هذا التخريج آخر أيضا، هذا التخريج آخر. وإلا فالخلاف كبير عند هذه المسألة، فمنهم من يقول من سجد فيها بطل صلاته. لماذا؟ لأن يسجدها للشكر، والشكر إنما يسجد له خارج الصلاة. وإذا جاءك خبر، يعني صورة المسألة لو أن إنسان جاءه خبر، يعني يخبر بأن امرأته ولدت له ماذا ولدا، ولدت له ماذا ولدا، وهو في الصلاة فيسجد شكرا في الصلاة، بطلت صلاته. سجود هذا زيادة على الصلاة، هذه زيادة على الصلاة، ما جاء الإذن إلا في سجود التلاوة، ولم يأتي الإذن إلا في سجود ماذا السهو، زيادة على ذلك من السجود ممنوع، هذه تعتبر زيادة تبطل الصلاة. حتى أن سجود السهو وسجود كذلك يعني ماذا التلاوة هو زائد على الصلاة، هو ممنوع لولا أنه جاء به النص، وإلا كان هذا زائد على الصلاة. الصلاة 4 ركعات وكل ركعة فيها سجودان، فهذا يبطل إلا أنه قد جاء به النص. فالشيء الذي لم يأتي به النص فتسجده داخل الصلاة تزيده فهذا يبطل الصلاة، كالذي يركع يعني ماذا عمدا في الصلاة، يركع ماذا عمدا في الصلاة، هذا يبطل الصلاة إذا تعمده الإنسان بالإجماع. حتى ذكروا مسألة وإحنا ننبه عليها من باب الشيء بالشيء ماذا يذكر، أحيانا الإنسان قد يكون عنده يعني حكة يأكله شيء في قدمه أو في ساقه، فتراه يعني ينزل يعني ماذا ينحني كأنه راكع حتى يزيل هذا ماذا الحكة الذي حصلت ماذا له، أو يرن الجوال فينزل فيأخذه. ما حكم هذا النزول؟ يبطل الصلاة. إذا كان إنسان يعلم نقول هذا يبطل الصلاة تتنبه، إلا إذا كان إنسان جاهلا أو سهى أو نسي هذه لها أحكام أخرى، لكن كون الإنسان يعلم ثم يفعل هذا الفعل بطل صلاتك، هذه باطل. لماذا؟ لأنك زدت في الصلاة، زدت ماذا في الصلاة، هذا ماذا الركن، وإن لم تتعبد على أنك تركع لكن زدت يعني من حيث الكيفية ومن حيث الهيئة، كما مر معنا أن الهيئات التي يزيدها الإنسان في غير محلها توجب سجود السهو. ومر معنا الضابط أنه إذا فعلها عمدا أبطلت الصلاة، هذا الضابط الذي مر معنا، إذا فعلها الإنسان عمدا أبطلت الصلاة، وإذا فعلها الإنسان سهوا سجد لها. هذا الإنسان إذا تعمد أن يفعلها تبطل صلاته، الإنسان يتنبل هذا. هذا نرى كثيرا حقيقة، نرى هذا الفعل والناس سبحان الله قد يعني لا يشعرون بهذا. ماذا هذه المسألة؟ ينزل في يغلق الجوال نقول أبطلت صلاتك، هذه زيادة يسجد لها النبي عليه الصلاة وأمر بالسجود لها إذا كانت سهوا، وإذا كانت عمدا تبطل الصلاة، إذا كانت عمدا تبطل ماذا الصلاة. فالشاهد أن هذه الآية أيضا يعني ماذا السجدة الذي في صاد اختلف فيها العلماء ولم يحصل عليه الإجماع، والسبب ما ورد، والسبب ماذا ما ورد. وظهر الحديث عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها لأنه تلاها، هذه الخلاصة، سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قرأها، لا على أنه يعني ماذا سجد شاكرا لله عز وجل على توبته على أحد عباده وهو ماذا داود عليه السلام. يعني هذا أيضا نفرح لعبد من عباده أن تحصل من هذه التوبة، من تحصل من هذه التوبة فنسجد شكرا لله عز وجل. داود عليه السلام سجدها توبة، والنبي صلى الله عليه وسلم سجدها شكرا. فعلى كل، سجدها النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة وهو ظاهر حديث البخاري هنا، أو سجدها باعتبار ماذا؟ باعتبار الشكر لله عز وجل على إنعامه على عبده بالتوبة عليه وهو داود ماذا عليه السلام. قال العلماء لا منافة، لا منافة، فالتلاوة والشكر عبادة وطاعة، عبادة ماذا وطاعة، فلا تنافي بين الأمرين، والله أعلم. والقول الأول هو الأحسن والمخرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجد لأنها تلاوة، تلاها فسجد. فهذا هو الخلاف الثاني، هذا هو الخلاف ماذا الثاني في هذه المسألة. كم مر معنا الآن من السورة التي اختلفوا فيها؟ كم؟ ثلاث أربع ولا كم؟ النجم وصاد. أين اللي مر معنا؟ النجم. أين الحديث؟ ثلاث صح ولا لا؟ ثلاث. طيب بقي عندنا السجدة الأخيرة من الحج، وهكذا السجدة من النجم، وما ما يتعلق بسورة النجم تكلمنا عليها، لكن نقرأ الحديث. تفضل. رحمه الله. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. نعم، يريد يعني إيراد الحافظ، هذا فقيه الرجل يا أخوان، يورد هذا الأحاديث بل طرف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، سجد ماذا بالنجم، أين كان هذا؟ في مكة. والحديث فيه طول كما قصينا ذكرناه، أنه قرأ سورة النجم وكان المسلمون والكافرون معه، فسجد الكل إلا رجل كافر، فأخذ ترابا إلى جبهته، أخذ ترابا إلى جبهته. وذكروا يعني ذكر أهل التفاسير أقاصيص عند هذه المسألة، لماذا سجد الكافرين أو الكافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يحصل الإيمان به، ما آمنوا به ولا بالكتاب الذي نزله. طيب، فقالوا لأن هذه السورة كانت فيها آيات عظيمة، آيات ماذا عظيمة، هزت القوم وأرعبت القوم حتى سجدوا من دون شعور، حتى سجدوا من دون ماذا شعور مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى الثاني، لكن المعنى الأول هو الظاهر. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا في مكة. سيأتينا الحديث الذي بعده وحديث زيد بن ثابت يكمل هذا الحديث، يكمل هذا الحديث. قرأه يا سيد. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. هذا الذي أتالهم بالربكة هذه، قالوا هذا منسوخ، سجد في مكة ثم في المدينة ترك. كيف ترك؟ قالوا قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فمر بالسجدة فلم يسجد، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أنه يفسر بتفسيرين، لماذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه تبع للقارئ، والذي كان يقرأ زيد بن ثابت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي من حديث ابن عمر يقرأ عليهم القرآن، فإذا مر بالسجدة السجد فسجدوا معه، بمعنى أنهم يتبعون القارئ. المستمع فرع والتالي أصل، وبقي عندنا ثالث وهو السامع، عندنا سامع وعندنا مستمع وعندنا تالي. فما يتعلق بالتالي ما في إشكال. وما يتعلق بالمستمع والمنصت هو تبع للتالي، فينزل المستمع منزلة ماذا؟ التالي، فكانوا يسجدون ماذا؟ معه. أما ما يتعلق بالسامع ما هو مستمع المقصود لا ينصت، يعني مر بإنسان يقرأ يعني السورة فيها سجدة فسمعه، سمع هذه السجدة وسجد ذاك الذي كان يقرأ بها ولم يكن منصتا له، وإنما سمع سماعا. جاء عن عثمان بالسند الصحيح أنه مر على قصاص فكان يقرأ يعني آيات فيها يعني ماذا سجدة، فكان يسجد فلم يسجد عثمان فقال إننا لم نستمع إليه، إننا لم نستمع ماذا إليه فلم يسجد. إذن السامع لا يسجد، إذن يفرق بين السامع وبين المستمع. المستمع هو المنصت القارئ، والسامع هو الذي يسمع الآيات على الطريق. ولذا يذكر العلماء أن من سمع الغنى لا يكون ارتكب محرما، من سمع الغنى لا يكون ماذا ارتكب محرما، ومن استمع إلى الغنى فهو ماذا فاعل محرم. لماذا؟ لأن هذا أنصت تقصد، وذاك إنما سمعه سماعا، فالإنسان قد يسمعه. فهل كل من سمع هذه آلات الله والطرب يكون يعني ماذا سمع المحرم ورضي بالمحرم؟ يسبصه. بخلاف من استمع أي أنصت، فيفرقون بين هذا وبين هذا. إذا عندنا سامع وعندنا مستمع وعندنا تالي. فزيد بن ثابت هو الذي تلا ماذا القرآن وقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بالسجدة فلم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ قالوا هذا يدل على النسخ، لأن هذا كان في المدينة وذا كان في مكة. فالجواب نقول لأن زيد بن ثابت لم يسجد فترك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تبع له. المعنى الثاني على يعني جواز أنه يجوز لي المستمع وإن لم يسجد التالي أنه يسجد، هذا قول أيضا لبعض العلماء، وإن لم يسجد القارئ لك أن تسجد وأنت المستمع. بعض العلماء يجوز هذا ماذا الأمر، فقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد هذا دليل على جواز ترك السجود وأنه لا يجب. واستأتي الأدلة الآن، وهذا من فقه الحافظ ابن حجر أنه سيأتي ويذكر ما جاء عن عمر، ويا سبحان الله كان المناسب أن يذكره بعد، لكن لأمر كما سيأتي أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ يعني النحل في الجمعة وكان خطيبا فنزل فسجد، والجمعة الثانية انتظروا فلم ينزل فلم يسجد رضي الله تعالى عنه. سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن ما يتعلق ترك النبي صلى الله عليه وسلم للسجود في سورة ماذا النجم، هل هذا يدل على النسخ؟ مع معرفة التاريخ لو عرفنا أنه تركه وذاك فعله، ذاك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم سجد في مكة، وهنا هو الذي قرأ وتركه، هل يدل على أنه منسوخ؟ لا، لمجرد هذا الفعل أبدا ما يمكن يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. يقال ذاك يعني ماذا؟ ذاك مستحب وهذا جائز الترك، يقول يعني ماذا يستحب فعل السجود ويجوز ترك السجود، يعني يباح للإنسان أن يترك وليس عليه ماذا شيء، لكن يقفز هكذا مباشرة إلى أنه منسوخ، هذه دعوة عريضة وكبيرة ولا يصار ماذا إليها، لأن فيها إهمال لبعض الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يجوز أن يهمل شيء من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الجمع ماذا الصحيح. بقي الخامسة الذي حصل فيها الخلاف. قال وعن خالد بن معدان قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. هذا الحديث وهو حديث خالد بن معدان أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الحج فضلت ماذا بسجدتين، وهي سبحان الله من السور التي فيها سجدتان، كل السور يعني السورة التي فيها السجدات سجدة واحدة إلا هذه السورة. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث جاء موصولا ومرسلا والراجح فيه الإرسال، وهذا الذي أرسله فيه ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه صدوق له ماذا أوهام، معاوي بن صالح صدوق له ماذا أوهام، هو الذي أرسل أو هو الذي ماذا وصل، والراجع في الحديث الإرسال، هو الذي وصل والراجع في الحديث الإرسال. إذن هذا مرسل ولم يثبت ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث من؟ خاتم معدان. وحديث عقبة بن عامر من طريق عبد الله بن لهيعة، من طريق عبد الله بن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة الراجح أنه ماذا؟ ضعيف، مع أن الراوي الآن عنه في هذا السند عبد الله بن وهب. ومنهم الثلاثة الذين إذا روا عن عبد الله بن لهيعة وهو عقبة بن عامر، أو عقبة ماذا؟ بن عبد الله، إذا روا عن واحد من الثلاثة منهم من قال أنه يقوى حديثه ولا يحسن. الأول من؟ عبد الله بن وهب. الثاني؟ عبد الله بن مبارك. الثالث؟ عبد الله بن يزيد المقرئ. واضح؟ هؤلاء ثلاثة قيل أنهم إذا روى عن عبد الله بن لهيعة فإن حديث عبد الله بن لهيعة ماذا؟ يحسن، لكن هذا مرجوح ليس بصحيح. فالصحيح أن حديث هؤلاء عنه أقوى من حديث غيرهم، لكنه في الأخير هو ضعيف، في الأخير هو ضعيف الحديث. روى عنه الثلاثة أو لم يروي عنه ماذا؟ الثلاثة. وهذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب. على قاعدة الشيخ الألباني هذا حسن بذاته، هذا حسن ماذا؟ بذاته، ولكن الراجح أنه ضعيف. إذن ما هو الذي يعني يستشهد عندنا المرسل الأول؟ فهو فضلت سورة الحج بالسجدتين، ذكره عقبة بن عامر بنحو حديث خالد بن معدان، وزاد زيادة، أي زاد عقبة بن عامر زيادة على خالد بن معدان. ما هي؟ فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. فهذه الزيادة ليس لها شاهد، ليس لها ماذا؟ شاهد، بل هي ماذا؟ منكرة، من طريق ضعيف وقد خالف، من طريق ضعيف وقد خالف، أو لك أن تقول هي ضعيفة. فعلى كل من حسن الحديث بالطريقين مرسل مع مسند ضعيف، وقال الحديث ماذا؟ ثابت، وقال الحديث ماذا؟ ثابت. فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أي شيء إخوان؟ أنها مما يسجد فيها، أنها مما ماذا؟ مما يسجد فيها. فكيف يقال لا يسجد فيها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر هذه السورة وذكر من فضائلها أن فيها ماذا؟ سجدتين. ذكر السجدتين لأي معنى؟ فضلت بسجدتين لأي معنى؟ ثم معنى يا أخوان، لماذا فضلت ماذا سورة الحج بسجدتين لأي معنى؟ لأن فيها سجدتين من أجل ماذا؟ السجود فيها، لأجل السجود فيها، هذا المعنى، هذا هو ماذا المعنى. في رد قول من قال أنها لا تدخل في السورة التي يسجد ماذا فيها، لكن المقصود بها السجدة الثانية ليست الأولى، مع أنها سبحان الله السجدة الثانية فيها أمر والثانية فيها خبر، والأولى ما دام أنه يعني ماذا يسجد في السورة في السجدة الذي فيها خبر من باب أولى السجدة الذي جاء فيها الأمر. السجدة الثانية فيها الأمر الذي اختلفوا فيها، فيها الأمر بالسجود، فيها الأمر ماذا بالسجود. وصح عن ابن عمر وعن أبيه بالسند الصحيح أنهما كانا يسجدان فيها، فانتفى الخلاف بعدها. ابن عمر كان يسجد فيها، يسجد في السجدتين، وهكذا أبوه أيضا عمر كان يسجد في هاتين ماذا السجدتين. فهل بقي خلاف الآن فيما يتعلق بإلحاق الخمس بالعشر؟ نقول لا خلاف الآن. إذن هذه الأدلة تدل على أنه يسجد في كل سجدات القرآن التي نقل الإجماع، نقل العلماء عليه الإجماع، وهي 15 ماذا سجدة، 15 ماذا سجدة. أفضل الآن الإجماع على الجميع الآن كيف؟ لا، هم نقول الخمس حصل فيها خلاف، لكن هذا الخلاف ضعيف. العشر هذه إجماع لا خلاف فيها، لكن هذه الخمس فيها خلاف، والخلاف ضعيف. هذا كما رأيت الآن دعوة نسخ، دعوة أن الحديث الوارد حديث ضعيف، وبعض العلماء يحسن الآن، وقول عمر وابنه ولا خلاف لهما إلى آخره. نعم، فلك أن تقول إجماع. نعم، بالنسبة لماذا؟ أحيانا يا أخوان نتنبه لشيء، أحيانا قد يقال ونقل الإجماع ابن قدامة، ويأتي من المتأخرين يقول لك هذا ليس بإجماع، هذا قول جمهور الفقهاء. ماذا يقصد ابن قدامة بنقل الإجماع؟ قد ترى مثل هذه العبارات، تقول ونقل شيخ الإسلام الإجماع في هذا المسألة، ونقل ابن قدامة الإجماع، وتجد من المتأخرين يقول لك هذا قول جمهور، كيف نجمع؟ مع أن كلا القولين صحيح، كيف نجمع؟ هذه قد تمر بنا بكثرة. لا في شيء كيف؟ في ليش؟ لا هم من يأتي بهم؟ إجماع الظني؟ لا عند من؟ إذا رأيت نقلا لابن تيمية أو لابن قدامة يقول إجماع، وتأتي ويأتي من المتأخرين في قول قول الجمهور، وربما قال ابن قدامة قول الجمهور، فكيف نجمع بين قوله؟ إجماع الصحابة. أحسنت، إذا قالوا إجماع يقصدون بأن الصحابة ما اختلفوا، إذا قالوا إجماع يقصدون أن الصحابة لم يختلفوا في هذا الأمر. بمعنى لو نقل عن صحابيين ولم ينقل من يخالف هذين الصحابيين كان إجماع، هذه طريقة ابن قدامة، طريقة شيخ الإسلام، كان إجماع. وجاء المتأخرون فخاضوا في هذه القضية، فقيل الجمهور على هذا، جمهور الفقهاء المتأخرين على هذا أن الكل يسجد فيه، وخالف من خالف، فكيف نجمع؟ هكذا يكون. فهكذا دائما نقول ابن تيمية وهكذا ابن قدامة، إذا رأيت نقل الإجماع وترى من المتأخرين يقول قول الجمهور، فتنبه أن يقصد به قول الصحابة والتابعين ومن كان في طبقتهم، والله أعلم. قال رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه: إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء، وهو في الموطأ. نعم، هذا الأثر عن عمر أنه نزل فسجد، ومرت به نفس الآيات فتهيأوا للسجود، فقال هذه المقالة لهم، قال ما هو واجب علينا، هذا ليس بواجب. هذا يدل على رد قول من يقول أن سجود التلاوة من الواجبات، بل هو من المستحبات. هذا عمر يقول على مشهد ومرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكير، وأيضا قصة زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ترك ماذا؟ السجود. هذه الأدلة الدالة على أن الآيات التي جاءت فيها الأمر إنما هي محمولة على الاستحباب، محمولة على الاستحباب، ليست محمولة على الوجوب لهذا الصارف. وقال وهو في الموطأ، الذي جاء في الموطأ بمعنى هذا الأثر عن عمر، لكنه الذي في الموطأ ضعيف، لأنه من طريق هشام بن عروة عن عمر، وعروة بن الزبير لم يسمع من عمر، عروة بن الزبير لم يسمع من عمر، منقطع في الموطأ، لكن يكفي نما في البخاري، المتن هذا كله في البخاري، المتن هذا كله في البخاري، لكن ما زاد عليه هذا في الموطأ، أي جاء بمعناه يعني، وهو في الموطأ أي بمعنى هذا الأثر كاملا، لكنه لا يثبت. عروة بن الزبير لم يسمع من عمر فهو منقطع. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. نعم، يريد يتكلم على مسألة، وهو إذا سجد الإنسان هل يكبر أو لا يكبر عند السجود وعند الرفع من السجود؟ هذا مبحث الآن يريد يتكلم عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فذكر هذا الحديث وهو حديث ابن عمر. هذا الحديث الذي فيه ماذا؟ كبر وسجد وسجدنا ماذا؟ معه. هذا الحديث منكر. لماذا؟ لأن هذا أصل هذا الحديث في الصحيحين من طريق من؟ من طريق عبيد الله العمري الذي هو مصغر الاسم مكبر الرواية. عبيد اللي عندنا اثنان أخوان، عبد الله العمري وعبيد الله العمري، المصغر مكبر الرواية، والمكبر الاسم مصغر ماذا؟ الرواية. مكبر الاسم يعني صغير الرواية، ومكبر ماذا؟ ومصغر الاسم كبير الرواية. عبد الله يعني ماذا؟ عبد الله ماذا؟ العمري، هذا ضعيف، وهو أخو عبيد الله ماذا؟ العمري، فذاك مصغر الاسم لكنه كبير الرواية. عبيد الله ذاك ماذا؟ كبير الرواية. وعبد الله هذا المكبر في اسمه لكنه صغير الرواية. فالآن يروي زيادة يخالف حديث ابن عمر، لأن عبد الله وعبيد الله كلاهما اشترك في هذا الحديث. الحديث بطوله في الصحيحين، قال قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يقرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه، يسجد ونسجد معه. قال حتى لا يجد أحدنا مكانا أو موضعا لجبهته، يدل على أنهم يسجدون هكذا، تكون حلقة هكذا فيسجدون هكذا. قال حتى لا يجد أحدنا ماذا موضع لجبهته، يبقى معلق. طيب، وهذا فيه زيادة، فزاد من عبد الله العمري على هذا الحديث قال يكبر مع كل سجدة، هذه منكرة لأنها مخالفة مع ضعف، هذه مخالفة. إذن هذا الحديث الوارد حديث منكر، حديث منكر لأنه مخالفة مع ضعف ماذا الراوي، مخالفة مع ضعف الراوي. لكن حكم المسألة الآن نقول ما يتعلق بالتكبير، تكبير لسجود ماذا التلاوة، إن كان الإنسان في الصلاة في جمهور العلماء أنه يكبر مع الخفض ومع الرفع، والدليل قالوا عموم حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا خفض وهذا رفع. جمهور العلماء أنه إذا كان في الصلاة كبر. هل لهذا الحديث؟ لا، الحديث هذا ضعيف، ولكن لعموم حديث أبي هريرة كان يكبر في كل خفض ورفع، فمعنى إذا نزل كبر وإذا ارتفع كبر، من عليه جماهير العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أما إذا كان خارج الصلاة فالراجح من أقوال العلماء ما في تكبير. لماذا؟ ما ورد، ما في تكبير، لأن الصلاة كبر في الصلاة باعتبار لأنها صلاة يكبر فيها في كل خفض ورفع، وقد انخفض وارتفع، لا على أنه لأجل ماذا سجود التلاوة، لا لأنه سجود التلاوة، لكن لأنه انخفض، يعني شرع له الانخفاض، شرع له ماذا الانخفاض، فحينها ماذا يكبر. أما خارج الصلاة فلا دليل، يقول شيخ الإسلام ما في دليل لا عند الخفض ولا عند الرفع إذا كان خارج الصلاة، يعني بمعنى يسجد هكذا. وهذا ظاهر حديث ابن عمر في الصحيحين قال يقرأ علينا السورة فيها السجدة قال فيسجد، ما ذكر التكبير. من الذي ذكره؟ ذكره عبيد الله وذكر عبد الله العمري، زيادة على أخيه عبيد الله العمري، زيادة على عبيد الله ماذا العمري. ففي الصلاة لا شك ما التكبير، أما خارج الصلاة فلا تكبير. فنكون انتهينا من سجدات ماذا التلاوة، نكون انتهينا من سجدات ماذا التلاوة. ومر معنا أنه لا تسليم فيها ولا يشترط لها الطهارة والاستقبال القبلة، هذه لأنها ليست بصلاة أصلا، لأنها ليست ماذا من الصلاة. وذكروا مسألة، إذا كان الإنسان في مقام أنه يعلم السورة فتمر به السجدة، كلما قرأه مرت به السجدة، هل يسجد كلما مرت به؟ قال العلماء لا، يسجد عند الأولى، يسجد عند الأولى، مثلها مثل تحية المسجد. وقد مر معنا المبحث أنه هل كلما دخل المسجد يصلي ركعتين، يعني خارج بنية الرجوع، وهذا الرجل يكرر من أجل أن يعلم، فهل كلما كرر سجد؟ قالوا لا، يسجد في الأولى، يسجد ماذا في الأولى. بارك الله فيك. لا، هذا في سجود الشكر، هذا مبحث سجود الشكر سيأتينا. أنت سجدت لما جاءت ريحان؟ سجود الشكر سيأتي معنا إن شاء الله، هذا سجود تلاوة انتهينا منه. جزاك الله خير. السؤال ما شاء الله. كلمة شرعية إن شاء الله. اليوم الصباح يعني مرت فكرة، أو كانت من الليل هذه الفكرة، وهي فكرة يعني ماذا التسميع والتحلق بعد صلاة الفجر، بعد أن يأتي الإنسان بالأذكار، التحلق لقراءة ماذا القرآن والتسميع، ويكون على كل حلقة أو حلقة من حلقات ماذا القرآن مشرف، يكون عند ماذا خبرة. هذا من الأمر يا أخوان الطيب حقيقة، أن يفتتح الإنسان أول يومه ماذا بتلاوة كلام الله عز وجل. لا شك أن هذه بركة عظيمة، الإقبال على القرآن وتلاوة القرآن، تلاوة وهكذا تدبر وهكذا عمل علم وتعليم، لا شك أنه من أفضل القربات لأن الإنسان يقرأ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فبركت أول اليوم مع القرآن، إذا قال أول اليوم من القرآن وقبله من الأذكار ما أظن الإنسان يتحصل على البركة، ما أظن الإنسان يتحصل ماذا على البركة. فكون الإنسان يبدأ من أول يومه بالإقبال على كتاب الله عز وجل هذا أمر حقيقة يعني مطلوب صراحة، هذا أمر ماذا مطلوب من كلنا، كلنا نقبل ماذا على كتاب الله عز وجل بعد أن نقول الأذكار. يقرأ الإنسان ما يسره الله عز وجل ويترك الإنسان ما يسره الله، هذا يسمى عند هذا أولا طرد يعني ماذا للنعاس والكسل الذي يأتي ماذا على الإنسان. الأمر الثاني أن الإنسان إذا رأى اجتماع من الكل يتحفز، الإنسان لما يكون من نفسه قد يأتيه الكسل والملل، يمل اليوم الأول قد يبقى اليوم الثاني بعد أيام يترك، لكن لما يكون فيها الكل قد أقبل فالذي عنده تضعضع وعنده كسل وملل سيتشجع مع إخوانه، سيتشجع مع إخوانه. وبعض الناس ربما يفرح، ربما كان القرآن معه لكنه بسبب هذا التكاسل والإهمال وعدم يعني ماذا الاهتمام واللامبالاة ربما تفلت منه القرآن، فهذه فرصة يستعيد القرآن، هذه فرصة يستعيد الإنسان ماذا القرآن. والقرآن هو أهم العلوم يا إخوان، ما بعد القرآن شيء إخوان، ما بعد القرآن شيء، قراءة تلاوة كذلك حفظ يعني كذلك عمل تدبر تعلمه تعليمه خير كبير يا إخوان. خيركم من تعلم القرآن خير، بمعنى أخيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا تعرفون القصة مع عمر مع ذاك الرجل الذي تركوه على المدينة لما خرجوا في غزوة من الغزوات، فقال لهم عمر من تركتم عليها؟ قالوا ابن أبزة. من هو ابن أبزة؟ قال الرجل يعني يحفظ كتاب الله، يحفظ كتاب الله. فذكر الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به ماذا آخرين. فهذه والله من الفرص، ينشط بعضنا بعضا صغارا وكبارا، ما في أحد، كلنا نجلس بإذن الله عز وجل نقبل على هذا ماذا الأمر. فلما يكون الكل يعني على هذا الذا يتشجع، يتشجع ماذا الآخرون ويتشجع ماذا الباقون. وهذه طريقة يا أخوان في كل المساجد والمراكز يا أخوان، هذه الطريقة هي طريقة مسلوكة من قبل في المراكز وهكذا في المساجد. الناس حتى انظر العامة بعد الفجر ينتهي فيأخذ المصحف، فكيف لو اجتمعوا ماذا الإخوة، هذا يقرأ وهذا يصحح قراءته وهذا يتشجع وهذا يسمى حفظه، نعمة من نعم الله عز وجل أن تجد يعني ماذا إنسانا يدفك إلى الخير ويسوقك ماذا إلى الخير. بعض الناس يا أخوان إذا مشى من نفسه يثقل، لكن إذا رأى من يدفه من خلفه مشى، واضح ولا لا؟ مثل السيارة المعطلة، قد تكون معطلة ما تمشي، دف السيارة تمشي لها. وهكذا الأخ قد يكون عنده كسل، عنده إهمال، عنده تثاقل، لكن لما يجد من يدفه ماذا من خلفه أنه لابد من هذا التسميع ولابد من هذه القراءة والاجتماع ينشط بإذن الله عز وجل. وبإذن الله عز وجل ستعرفون قيمة هذا الأمر، سيعرف الإنسان مع الأيام قيمة هذا الأمر. يقول إذا لم ألزم بهذا الأمر ربما ما حفظت القرآن ولا أتقنته ولا هضمته، لو كنت من نفسي وحيل يعني وخلوا بيني وبين نفسي ما أقبلت على القرآن ولا اهتميت ماذا به. لكن لما تجد إنسان وراك يقرأ سمع اقرأ سمع اقرأ سمع ما شاء الله ما تدري لو انتهيت، وأنتم صغار يا إخوان شباب كما قلنا يا إخوان، وأعدنا أن الإنسان يعني فاضي الذهن الآن، لا زواج ولا مسؤولية، يعني اللهم بارك الذاكرة ما شاء الله نظيفة فارغة، يعني تحشوها مثل هذا الخير وتملأها ماذا بهذا ماذا الخير. لأن الإنسان يا إخوان بين أن يملأ فكرة بالأفكار التي قد تكون ضارة أو لا ضارة ولا نافعة، الإنسان يعود هذه يعني ماذا هذه الذاكرة على أنه يملأها ماذا بالخير، يملأها ماذا بالخير، هذه فرص. وأيضا سبحان الله هذا كان بداية موسم جديد من مواسم ماذا الأصياف، وهو موسم ماذا الشتاء، الجو ما شاء الله بعد الفجر اللهم بارك جميل جدا، يقرأ الإنسان فيه الجزء والجزئين ما يشبع، صح ولا لا؟ وقد أخذ قسطه من النوم من الليل، الآن الليل طويل صح ولا لا؟ الشتاء خلاف الصيف يا أخوان يطول الليل ويقصر النهار، يعني ربما لو نمت ماذا مع الساعة العاشرة مع الساعة الثانية والنصف الثالثة تقوم أنت قد شبعت من النوم إذا نمت ماذا مبكرا. الليل يطول يا أخوان الليل يطول، فهذه من الفرص يا أخوان، معنى أن بعد الفجر اللهم بارك ما تحتاج إلى شيء من النوم. وإذا رأيت إنسان ينام من الليل وقد نام 10 ساعات من الليل، ينام بعد الفجر وقد نام 10 ساعات من الليل، قل له يا أخي لعلك مريض لعلك حجامة، صحيح ما يثقل الإنسان بهذا الثقل إلا ثقلته لعلها أمراض عنده. إحنا ما نقول عنده ذنوب كذا، أنا ما أحد يسلم، لكن نقول لعل عندك أمراض تحتاج إلى حجامة، تحتاج إلى حجامة، والحجامة هذه حلقة بعد الفجر لابد تسمع لابد كذا يطير النوم، أحسن الحجامة الحسية كما يقال. فالله الله يا أخوان هذه والله من الفرص، كانت فكرة من الأخ سعيد الأخ محمد، فاجتمعت اجتمعنا على هذه الفكرة، قلنا هذه فرصة ننهض من هذا المكان بالإقبال على القرآن، وخاصة بعد ماذا أن يقول الإنسان الأذكار، ومعك بعد الشروق إلى النهار كامل تراجع تذاكر تدرس تأخذ ما تريد، وستشعر بإذن الله عز وجل بالبركة إذا أخذت كلام الله عز وجل في أول النهار، والله ستجد بركة عظيمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف فقط سورة ماذا البقرة أن أخذها بركة، وبركة عامة، بركة في كل شيء، في الرزق في الأموال في الهدوء في العلم في كل شيء بركة أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بباقي القرآن، ما بالك بباقي ماذا القرآن، أخذها بركة للإنسان. فأخذ القرآن بركات، ما هي بركة، بركات عظيمات. فكون الإنسان يفتتح ماذا يومه بالإقبال على كلام الله فهنيئا له حقيقة يا أخوان. وإذا أهمل الإنسان وأهمل الأذكار بعد الصلوات ترى يومه كما يقال ضيق وهم، يشعر ماذا اللي يحصل، لماذا أنا في ضيق اليوم، هم غم إلى آخره، بل حتى أمورك بإذن الله عز وجل تتيسر. يكون الإنسان وراه أشياء ما حققها أو وراه أمور أو جاءت أخبار، فإذا أقبل على شأنه على الأذكار وعلى تلاوة القرآن بعد الفجر ما يدري إلا ويسمع أخبار سارة، احتلت الأمور اندفعت الهموم وحصلت له ماذا أشياء، حصلت له ماذا أشياء ماذا عظيمة. فهذه والله فكرة عظيمة، الله الله نستمر فيها سواء كان في الشتاء أو في الصيف، لا تهمل هذا الجانب لا تهمل. وفي الأخير يا أخوان تلاوة القرآن من حيث عبادة ولا مو عبادة، حرف واحد، الحرف الواحد بعشر حسنات، والحسنة والحسنة بعشر أمثالها، نعمة من نعم الله عز وجل. بعضهم الله مبارك يتلو ثلاثة أربعة خمسة أجزاء، يخبرون عن بعضهم يختم القرآن في كل ثلاثة في كل ثلاث ليال، كم تحصل لهذا الإنسان من بركات، سبحان الله تتيسر له أمور عظائم بسبب إقباله على كلام الله عز وجل. والإقبال على كلام الله عز وجل تلاوة وحفظا وتدبرا وتحاكما علما وتعليما يدل على أنك تعظمه، وإلا ما أقبلت هذا الإقبال كلي. والناس يتفاوتون في تعظيم كلام الله، كلما رأيت الإنسان مقبل إقبال كلي على هذا القرآن تعرف أن هذا الإنسان عنده تعظيم لرب العالمين، لأن هذا كلامه، لأن هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه فرص، كل هذه العلوم ما سوى القرآن لا شيء، إحنا ما نحقر من هذه العلوم لكن نحتاجها لا شك، لكن كلام الله عز وجل فوق كل شيء. فالله الله يا أخوان نستمر في هذا الأمر وقد بدأناه، ويحفز بعضنا بعضا، لا بد من هذا التحفيز، وإذا استمريت بإذن الله وجنيت هذه الثمار تقول جزاهم الله خير، عرفنا الآن قدر هذا الأمر. كما يخبر بعض الإخوة يقول بعض الأجزاء وبعض المتون لولا هذا المعهد الذي ما نأتيه إلا في الأسبوع يوم ما حفظنا هذه المتون، صح ولا لا؟ يقولون يسر الله بهذا المعهد نذهب يوما في الأسبوع السبت وحفظ وإلزام بالحفظ ومراجع واختبارات وامتحانات أجزاء من القرآن أو متون من المتون ماذا العلمية، يقول كنا نحلم أن نحفظ هذه المتون، فيسر الله بهذه الإلزامات في حفظنا هذه المتون، ونريد هل من مزيد الآن، هل من مزيد ماذا من المتون، فهذه فرصة. فالذي يتكاسل يا أخوان عن الذهاب إلى المعهد حقيقة ننصح يا أخوان، الذي يتكاسل عن الذهاب إلى المعهد في يوم السبت معهد من الكثير ننصحه أن يذهب، والله سيجد ثمرة هذا الذهاب. وإذا كان الإنسان معدم نتعاون يا أخوان، نتعاون فيما بيننا، نتعاون فيما بيننا، فيذهب الإخوة يحضرون تلك المجالس تسميع، وهكذا تسميع متون، تسميع ماذا قرآن، حضور ماذا دروس، أنت في خير يا أخي، أنت في خير، يوم في الأسبوع من الصباح إلى قبيل ماذا الظهر، ثم بعد ذلك ترجع تذهب في عبادة، ترجع في عبادة، أنت في خير، أنت ماذا في خير. فليحرص الإنسان يا إخوان على الخير، ولا يذهب على الإنسان عمره سبهللا وضياعا، الأعمار قصيرة يا إخوان والأوقات تمر سريعا، استثمر أوقاتك يا أخي، كلما حصل فرصة من الطاعات والقربات امشي فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الذنب المغفور ما تقدم منه ما تأخر كان إذا جاءت مناسبة أقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفوت هذه المناسبة فرص، وهو صاحب الأعمال العظيمة، القائم في الليل الصائم في النهار. قالوا كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وهكذا يقوم حتى تتفطر قدماه، وهو صاحب الذنب المغفور. إن كانت هذه العبادات عظيمة فلا شك أنه يريد أن يكون عبدا شكورا لله عز وجل، كما قالت عائشة يعني وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فيريد أن يكون عبدا شاكرا لله عز وجل. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك نحن الذي عندنا التقصير والتفريط، نحتاج ماذا؟ أن نتزود، نحتاج أن نتزود. لكن الشيطان حريص يا أخوان، كلما تريد أن تسلك باب من أبواب الخير بعدها إن شاء الله فيما بعد، أنت الآن متعب، أنت الآن تحتاج إلى النوم، هكذا يثبطك، يمشي معك ما تدري إلا قد أوصلك إلى حافة القبر، شائب على حافة القبر، دخلت القبر انتهى القضية، بعدها ارتاح منك الشيطان، فهو معك دائما. كلما تريد تقبل على شيء، أنت ما زلت صغيرا، أقبل لك على هذا الفن، اترك هذا الشيء، إن شاء الله في الأسبوع الآخر، إن شاء الله في كذا، أماني يمنيك ماذا؟ أماني، هو ما يقول لك لا تذهب الخير، لأنه يدري كيف لا أذهب الخير، لكن سياسي يعمل لك سياسات، هذا ماذا؟ الشيطان يزحلقك عن كثير من أعمال ماذا؟ الخير والبر، لا تعطيه فرصة. انظر الآن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى خمسا، كان الترغيم إلا ماذا؟ لو صلى ماذا؟ أربعا، أي يوافق أنه صلى كما اعتقد، أربعا كان ترغيما ماذا؟ للشيطان، بمعنى أن الشيطان حينها يذل وحينها يخسى بسبب أنك أتيت بالعبادة ولم تضيعها. فكيف لو أقبل إنسان على الطاعات؟ هذا يغيظ الشيطان، كلما رأيت أن نفسك يعني ماذا قد تريد الخير، فيأتي من يثبطك ماذا على الخير، تقول هذا من الشيطان، تذهب للخير، اترك هذا الأمر. فالله الله نستمر ماذا يقوان في هذا الخير الذي قد فتح لنا، وهو الإقبال على القرآن بعد صلاة ماذا؟ الفجر. بارك الله فيكم، سلام الله خير. بقي سؤال أسئلة؟ فضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يكبر المأموم إذا سجد للتلاوة أم أنه يكفي في ذلك تكبيرة الإمام؟ يعني الإمام إذا قال الله أكبر ينزل ساكت هو. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا كما رأيتم. إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤتم به، كبر. نعم، لأن تخافض الآن، الإمام كبر لأنه انخفض وارتفع، أنت تنخفض ترتفع، تكبر. نعم يا أخي. يقول السائل أحسن الله عليكم، مجموع السجدات هل هو أو هل هي 15 أم أن 14 كما قلتم؟ كيش 15، الإجماع على أنها 15 آية في القرآن. نعم. سجدة، ها؟ سجدة يعني سجدة قصدي. نعم، سجدات القرآن. نعم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، في قوله تعالى لمريم عليها السلام يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، لماذا لم يشرع لنا السجود فيها مع أنه أمر، حيث أنها قد أمرت بالسجود، وفي قصة داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أخبر ومع ذلك سجدنا فيها. ذاك النبي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، وهذه ليست من الأنبياء، هذا الذي أجابوا عنه، مريم عليه السلام ليست من الأنبياء، وليس في الأنبياء نساء بالإجماع، وداود عليه السلام نبي، وقد أمر الله عز وجل النبي بأن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء، هذا الجواب أجابوا عنه هكذا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا قام المصلي بعد سجود التلاوة هل يجوز له أن يجلس جلسة الاستراحة لأنه يحتاج إليها؟ لا، ما في جلسة استراحة، احنا ما الراجح اللي مر معنا ما في جلسة استراحة في الصلاة، فكيف بجلسة ماذا؟ سجدة التلاوة، ما في فعلا، ما في دليل على الجلوس، إلا إذا كان الإنسان متعب عنده آلام في الركب ما يستطيع يقوم مباشرة، هذا أمر آخر، لكن كسنة يسجد فيها لا. السجود لي يعني الاستراحة جاء في مواضع خاصة، حديث مالك. الأمر الثاني أنه مر معنا أن سنة في حق من يحتاج إليها. هذا يطلب طلب أنه لو شغلنا السرج بعد الأذان الأول لكي لكي ما نتأخر للقيام من النوم ونقوم مبكرين. يشغل السرق متى؟ بعد الأذان الأول. تمام، جزاك الله خير. حقيقة هو هذا المسجد أصلا معدود للعبادة، بعض الناس يحب أن يقوم مبكرا، يريد أن يصلي ويقول هذا أزعجتنا وذاك يقول كذا. أسأل الله أن يوسع على طلاب العلم كلهم سكن، من أراد أن يرتاح يرتاح فيه ويقعد مسجد العبادة. بعضهم قد يذهب إلى المسجد يريد أن يقوم من الليل، ذاك يقرأ قرآن وكذا، فذاك نائم يقول أزعجتنا، ولا طيب هذا مكان عبادة. هذا على كل، مع الأذان الأول ما في مشكلة. بعد الأذان الأول متى يؤذن الأخ؟ وربع صح ولا لا؟ يعني نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، هذا هو الوقت الصحيح ما بين الأذان الأول والثاني، نصف ساعة هذا هو الوقت الصحيح يعني، وما هو كثير، ما هو كثير حقيقة. مجرد أن يمشي الإنسان بعد الأذان هذا ويذهب الحمامات مع وجود الزحام يرجع يقعد أذن الأذان الثاني، صح ولا لا؟ وربما بعد، ربما بعد. حمام صح الأخوة، النوم مبكرا قم لك يا أخي من الليل، بل قبل الأذان الأول إذا استطعت، قبل الأذان الأول تصلي وكذا. سبحان الله، ما يأتي الإنسان إلى صلاة الفجر إلا وعنده نشاط ومحبة ورغبة ماذا في الصلاة. أما من الفراش الله أكبر خلف الإمام ورأسه يلعب، ما يدري ما صلى الإمام، لا صلاة الإقامة ولا صلاة الفجر، هو حاضر القلب فيها، مشكلة هذا والله، صح ولا لا؟ والله أنها مشكلة حقيقة. كيف نحن في مدينة قد يزعجون كذا، يدخل هذا يخرج هذا، يأتي متأخرا من السوق. الحمد لله أن الله يسر هذا المكان بعيد من المدينة. المزايق الذي فيها بعض الإخوة الساكنين هم في المدينة، بعضهم يأتي متأخرا، يأتي الساعة 11، بعضهم 12، أو يزور الإخوة في آخر الليل. صحيح بعضهم ما ينام إلا آخر الليل بسبب أنها مدينة، هذا داخل هذا خارج، لكن نحن الحمد لله ما تخرج الخارج ولا ترى إلا هذا الشجر أمامك والصحراء هذه نعمة. الله أعلم متى يحيط بنا البنيان، الله أعلم متى يحيط بنا البنيان. أول ما سكننا في الفيوش كان شيء بالصحراء، الآن أدخل أكبر من عدن، العمارات والسوبرات والمطاعم، وعادي كان في أول الأمر ما شاء الله. ربما دماج هي الوحيدة، دماج من حين ما دخلنا إلى حين ما خرجنا وهي على تلك الحال، لأنها قرية نائية بعيدة في وادي من الوديان، محاطة بالجبال وسط، ومحاطة ماذا بالجبال. كل من دخل إليه أول من يأتي يخاف، أول ما يدخلها ليالي وأيام ما يريد يخرج منها، حتى قالوا لبعض الناس من أهل البلاد أنتم تضعوننا سحر، أول ما نأتي إلى دماج ما نريد، أيام وليالي ما نريد نخرج من دماج. أكيد في عمل في عمل لطلب العلم. فالأماكن النائية لطلب العلم طيب، نعمة يا أخوان، حقيقة أنها نعمة، يستثمر الإنسان وقته. الله أعلم كما قلنا متى يحاط بين البنيان هنا. هكذا. طيب الأنوار.